أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ونزلت عليه الآيات وقوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فيتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر صاحبه في يعني سرية تامة، متلثما في وقت الظهيرة، الوقت اللي بتشتد في الحرارة، لأن الناس غالبا بتلجأ لبيوتها هربا من الحرارة، وبيقل عدد الناس في الطرقات. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في هذا الوقت ويطرق الباب بحذر شديد، فيستشعر أبو بكر إن في أمر خطير، في حاجة حصلت. مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يجي في الوقت ده وبالشكل ده إلا لسبب مهم جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، إني قد أذن لي في الخروج. فيقول أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن يا أبا بكر. كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. أما طواغيت مكة فكانوا في شغل شاغل، ينسجون خيوط مكيدتهم في دار الندوة. دار الندوة تحولت إلى بركان ثائر يريد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ثمن، لأن كل المؤشرات بقت بتقول إن المسألة بقت مسألة وقت، وهيهاجر هو كمان للمسلمين في المدينة. وضع مخيف جدا بالنسبة لقريش، لأن لو محمد والمسلمين فلتوا من تحت إيديهم، والدعوة دي لو قويت خارج مكة وأتباعها زادوا، مش بعيد أبدا يستأووا على قريش بعد كده، ويا عالم هيعملوا فيهم إيه. اجتمعت قيادات قريش في دار الندوة عشان يقرروا هيتصرفوا إزاي مع الوضع ده، وبعد مشاورات طويلة وصلوا لخطة شيطانية، إن هم يكونوا كتيبة إعدام أفرادها شباب من كل قبائل مكة يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبكده دمه يتفرق بين القبائل، ومش يعني وبني هاشم مش هيقدروا يحاربوا القبائل كلها، فهياخدوا الدية وخلاص وتنتهي المشكلة. اغتيال القادة أو إعدام القادة يبدو أنه كان وما زال وسيظل من يعادي هذه الدعوة يظن أن الحل السحري لإخماد صوت هذه الدعوة هو اغتيال القادة أو إعدامهم. جايز يكون ده حقيقي في يعني في حالات أخرى، لكن غير حقيقي أبدا في حالة الدعوة الإسلامية، لأن زي ما قلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيربي أمة كل فرد فيها قائد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنشوفها في أكتر من موقف في السيرة، إن المسلمين توصلهم إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بالفعل، فيكون رد فعلهم: فلنمت على ما مات عليه رسول الله. اغتيال قائد الدعوة دي مش هيقضي عليها، لأن كل فرد يحمل هذه الدعوة قائد مسؤول عنها. الحل الوحيد عشان حل الاغتيال ده يجيب نتيجة هو إن أعداء الإسلام يغتالوا الأمة الإسلامية كلها عن بكرة أبيها. وحتى لو ده حصل فهذه الدعوة وهذا الدين مش ملك الأمة الإسلامية، هذا دين الله عز وجل. فلو فنت أمة الإسلام كلها فسيأتي الله بمن يحمل هذا الدين ويسير بهذه الدعوة. يعني سبحان الله، منهج مستمر في التاريخ إلى يومنا هذا بشكل يخلي الواحد والله يعني مشفق على الطغاة. الإنسان لا يحزن على من يغتال من قيادات الدعوة الإسلامية، فهم نحسبهم شهداء، بل نحزن ونشفق على كل من يشارك في اغتيالهم أو إعدامهم، اللي دايما بيجمعهم عنصر واحد مش يعني مشترك على اختلاف مشاربهم ونوازعهم: القتل. عنصر القتل لمن يذكرهم بالله. كان هذا الحال في دار الندوة، أما في بيت أبي بكر فلم يكن الحال أقل نشاطا واشتغالا بل كان في عمل دؤوب ولكن في كتمان وصمت. نلاقي عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر في عمل دؤوب لتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر للهجرة، بيجهز لهم الزاد اللي هيكون معهم، وسبحان الله يعني تستشعر الهمة والجدية والإحسان فيهم هم بيشتغلوا. لما تلاقي أسماء بعد ما حطت الزاد في جراب وعاوزة تربطه، ما تقومش تدور على حاجة تربط بيها، لا، تفك الحزام بتاعها، النطاق بتاعها، حزامها اللي هي لابساه، وتشقه نصين وتاخد نص تربط بيه جراب الزاد، لذلك سميت بذات النطاقين. أسماء وعائشة فتاتان من فتيات الإسلام يواجهن الموت ليل نهار، يريدن بذلك وجه الله، ينشرن أذرعهن طريقا لمدينة الإسلام. شباب الإسلام، ومش بس هم اللي شغالين بين شباب الإسلام، كان في شاب عظيم باع نفسه لله، طرح جسده للموت يفدي به رسول الله. حد يعرفه؟ علي بن أبي طالب. لما اتفق طغاة مكة على ليلة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه يمكن 8 سيوف أو أكثر في انتظار أن تغمد في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتربصون له في طرقات مكة حتى إذا أسدل الليل أستاره، اجتمعوا على بابه وترصدوه حتى ينام، ثم وثبوا عليه فقتلوه. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بهذه المكيدة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم برده، رداء بتاعه لعلي، وقال له: يا علي، نم على فراشي واتشح ببرد الحضرمي الأخضر هذا، فنم، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وارتدى علي البرد وذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلقون بالحجارة عليه في الطرقات، يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ارتدى علي البرد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد، دون نقاش. الإسلام علمه كيف يبذل روحه لله وحده، علمه كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وآن الأوان بعد تربية 13 سنة إن علي بن أبي طالب اللي عمره النهاردة 20 سنة ياخد موقعه الجديد، إنه يكون رجل المهمات الصعبة، إنه يكون الفدائي الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان أبو بكر هو اللي بيقوم بالدور ده. وأبو بكر وعلي هما الصحابيان الوحيدين اللي أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطة الهجرة، ويظل علي وحده بين براثن العدو وجفن الردى، ويتم صفعة السخرية بجبابرة وطغاة قريش بأن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحسبون أنه رسول الله. وما كانتش دي المهمة الوحيدة اللي كلف بها علي، بل يكلف بأن يبقى 3 أيام بين يدي العدو يؤدي الأمانات إلى أهلها، يعني اللي هم ذات نفسهم الناس اللي عاوزين يقتلوه. سبحان الله، زي ما قلنا قبل كده، هو ده الإسلام، أن يجد عدوك أمنه بين يديك، أن يوقن أنك لا تراه غنيمة لأنك صاحب عقيدة ورسالة. يكلف عليه أن يبقى بين يدي العدو 3 أيام بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ويتحمل أذاهم ورد فعلهم العنيف لما يكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفلت من إيديهم، وأن علي كان شريك في ده. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لعلي السلامة ليلة ما بات مكانه في الفراش، فلم يضمن له السلام من الأذى وهو يتنقل في مكة 3 أيام بين يدي الحاقدين والمجرمين ليؤدي المهمة الصعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد الأمانات إلى أهلها. ثم يمضي وحيدا في الصحراء، يقطع الفيافي والقفار، وتقطع رجلاه وتدمى قدماه، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نفذ المهمة كاملة. مسؤولية عظيمة، وفي نفس الوقت تربية على المواجهة. علي من اللحظة دي قائد ومسؤول عن تنفيذ مهمته لوحده، تنفيذها بنجاح. من اللحظة دي هو قائد، مش مجرد جندي بينفذ خطة مرسومة ليه، بل هو المسؤول عن التخطيط لإنجاح هذه المهمة. علي ألقي به في قلب العدو وترك وحده ليتصرف في أول وأعنف تجربة مواجهة يخوضها في حياته. نام علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة، ولحقه أبو بكر حتى أصبح الصبح. وخرج علي للمتربصين على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوه، فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه بالحجارة فلا يتطور، وأنت كنت تتطور، ولقد استنكرنا ذلك. كنا حاسين إن في حاجة غلط، محمد لما كنا نقذفه بالحجارة ما كانش بيتلوى ويتفاداها، وامبارح لما قذفناك بالحجارة كنت بتتفاداها. سبحان الله، تخطيط محكم وخدعة بارعة انطلت على أغبياء مكة وأذكيائها. لم يكتشف طغاة مكة خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا بعد أن تنفس الصبح في وجوههم يوقظهم علي ليسخر منهم. علي بن أبي طالب فتى يعدل أمة، يخدع طواغيت مكة كلهم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد صاحبه أبي بكر خارج مكة، يحثان الخطى، يدفعان الجبال عنهما دفعا قبل أن يدركهما طواغيت مكة. لكن أبو بكر ما كانش طبيعي، كان مرتبك، تحركاته وطريقة مشيه ونظرات عينيه كلها بتوحب كده. أبو بكر خرج يحمل روحه في إيد، وفي الإيد التانية 5000 درهم، هي كل ما يملكه من مال. لكن حركة أبو بكر واضطرابه ما توحيش بأنه خايف على روحه أو ماله. ما لك يا أبا بكر؟ ما الذي أهمك؟ مرة يحث الخطى ويسبق النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي أمامه، ثم يبطئ فيمشي خلفه. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما أهمه: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فيقول أبو بكر: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. كان أبو بكر يترصد الأعداء اللي ممكن يكونوا جايين وراهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني؟ يقول أبو بكر: نعم، والذي بعثك بالحق. وفضل أبو بكر على الحال ده، على هذه اللهفة اللي أشبه ما تكون بلهفة هاجر عليها السلام على ابنها إسماعيل لما تركهم سيدنا إبراهيم في الصحراء عند بيت الله الحرام. فضل على الحال ده لغاية ما وصلوا لجبل ثور، وطول ما هم طالعين الجبل إلى أن وصلوا إلى الغار، غار ثور. ساعتها أبو بكر يعمل حاجة ما يعملهاش حد أبدا غيره. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت، حتى أدخل يدي فأحسه، فإذا كانت فيه دابة أصابتني قبلك. استنى يا رسول الله كده لما دخل إيدي في الغار استكشفه، بحيث إن لو في عقرب ولا حية مستخبية هنا ولا هنا تصيبني أنا متصيبكش. يعني سبحان الله، أبو بكر طيف من التحنان، سحابة من الحب تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني به يود، يعني لو صنع من جسده درعا يحمي به رسول الله حتى يصل إلى المدينة. هذا جسد أبي بكر، جسد باعه لله، وهذا ماله كله منثور بين يدي رسول الله في الغار. أبو بكر جاب ماله كله وترك بيته في مكة خاليا إلا من الإيمان وفتيات رباهن الإسلام وأبي بكر. بنات أبي بكر عائشة وأسماء المجاهدة ذات النطاقين، أبوهم شريد طريد يختبئ في غار في أحد الجبال خارج مكة، يختبئ بدينه ونبيه. كان هذا حال المسلمين بين مهاجر بعيد عن الأهل والمال، وأسير تفتك به قريش، ومطارد لا يدري ما يختبئ له في الدروب والطرقات. كان هذا حال أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان حال قريش؟ علمت قريش بأن خطتهم فشلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفلت من بين أيديهم وخرج من مكة بالفعل. فانبعث طغاة قريش كالشظايا في كل مكان، بين الأودية والشعاب، بين الجبال والدروب، يسألون المسافرين، يستجوبون الرعاة، لو استطاعوا لسألوا الريح وحبات الرمال. معقولة بعد كل ده قدر محمد أنه يفلت من إيدينا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتشروا في الشعاب والدروب وبين الجبال حتى حامت الأقدام حول مدخل الغار. لحظات عصيبة يحبس فيها الصديق أنفاسه، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحته. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما، مين يقدر على اثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليهم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقف طغاة قريش على مدخل الغار ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وانحدروا من على الجبل يلهثون ويتصببون عرقا وهزيمة، يتدحرج أمامهم كبرياؤهم وغطرستهم. يعني سبحان الله قريش عملت كل حاجة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا يعني لدرجة أن بقى بينهم وبينه خطوة واحدة، ولكن يتدخل القدر وتتدخل الإرادة الربانية لتحول بينهم وبين أن يصلوا إلى مبتغاهم. ليه القدر تدخل هنا؟ لأن مش هم بس اللي عملوا كل اللي يقدروا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كمان بذل كل ما يمكن أن يبذل في سبيل الله. عندما ينتهي الجهد البشري وتستنفذ الطاقة البشرية في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى أرحم من أن يجعل نبيه وصديقه غنيمة لأعداء الإسلام. يا محمد، إن تخلى عنك أهل الأرض فما كان الله أن يتخلى عنك، إلا تنصروه فقد نصره الله. درس لكل مسلم إن نصر الله وعون الله لا يأتي إلا بعد أن تستنفذ كل الطاقات، بعد ما تستنفذ طاقتك وجهدك البشري. النصر أولا وأخيرا بيد الله، يؤتيه من يصدق في العمل في سبيله. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك.